هات الكتاب. طيب افتحوا الكتب. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ففي هذا اليوم الذي هو يوم الأحد السابع من شهر ربيع آخر لسنة 32 و400 لسنة 32 و400 هجرية، 42 و400 لا خلاص أخطأت، السابع من شهر ربيع آخر لسنة 42 و400 هجرية، الموافق 22 من الشهر 11 لسنة 2020. نبتدأ دراسة كتاب التحفة الثنية، شرح متن الآجرومية. وهذه التحفة الثنية مؤلفها الشيخ العلامة محمد عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد المصري عليه رحمة الله. والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد المصري عليه رحمة الله له مؤلفات كثيرة، وأعظم من خدم كتب النحو في هذا العصر، فله يعني حواشي كثيرة وشروح كثيرة لأكثر كتب النحو ولأكثر كتب ابن هشام عليه رحمة الله، فله حواشي على القط وكذلك على شرح ابن عقيل وعلى الأشموني وعلى غيرها، فقد نفع الله به نفعا كثيرا وعظيما، وهو يعتبر من عظماء هذه أو هذا الفن، ومن كبار المؤلفين في هذا الفن. وشرحه هذا الذي هو التحفة الثنية من أعظم شروح متن الآجرومية. متن الآجرومية هذا المتن الصغير جعل الله له قبولا كبيرا، وله شروح كثيرة بل بالعشرات، وربما تصل إلى أكثر من 100 شرح. ومن أعظم هذه الشروح يعني التحفة الثنية. وهذا الشرح يعني قبل مدة كان لا يعرف لمتن الآجرومية أو لا يدرس في كثير من المراكز، سواء في مراكز أهل السنة والجماعة أو في بعض الجامعات أو المدارس أو عند بعض الأحزاب، كانوا لا يدرسون إلا هذا الكتاب، ولهذا بعضهم قد يذهب إلى بلاده وربما لا يسألونه إلا من أين؟ من التحفة الثنية. وهذا الكتاب قد جعل الله له قبولا عظيما قديما وحديثا، وأحببنا أن ندرسه لقوته ولشهرته وكذلك لرخص طبعته، يعني تجد فيه طبعات رخيصة سيستطيع جميع الطلاب أو أكثر الطلاب أن يشتريها، بخلاف بعض الكتب قد يستطيع أن يشتريها البعض دون البعض. والتحفة الثنية هي شرح لمتن الآجرومية، ونحن درسناكم متن الآجرومية قبل التحفة الثنية لأمور. من هذه الأمور أن يحفظ الطالب متن الآجرومية، أن يحفظ الطالب ماذا؟ متن الآجرومية، وكذلك يحصل عنده حب للنحو، لأن هذه المادة العظيمة شوهت من قبل دول ومن قبل منظمات، بل أنفقت مليارات الدولارات وملايين الدولارات محاربة للغة العربية ومحاربة للغة القرآن، حتى صار بعض المسلمين يقول اللغة العربية صعبة واللغة الإنجليزية سهلة، واضح؟ وهذا يخالف الواقع، هذا يخالف الواقع ويخالف العقل ويخالف الحس ويخالف كل يعني الأشياء المعقولة. بالله عليك، لغة آبائك وأجدادك ولغة نبيك ولغة قرآنك تأتي أصعب من لغة لا تدري ما هي، ولا تدري ما هي أحرفها، ولا تدري ما معنى كلماتها، ولكن بسبب الحملة الشرسة على اللغة العربية، ومرادهم من هذه الحملة إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فهم كلام ربهم وسنة نبيهم، هذه هي الغرض من هذه الحملة. وقد ألف شيخنا العلامة محمد ابن عبد الله الإمام حفظه الله وبارك الله فيه وزاده الله من الخير كتابا عظيما بعنوان المؤامرة الغربية على اللغة العربية، وهذا الكتاب موجود في المكتبة، وأيضا موجود من أراد أن يحمله موجود في المكاتب يباع. فيعني ينبغي لمن يحب أن يدرس في النحو أن يقرأ مثل هذا الكتاب الذي يبين المؤامرة الشرسة والمؤامرة الكبيرة والمؤامرة التي دعمت بمليارات الدولارات ودعمت من أعظم دول العالم في محاربة اللغة العربية، بل أصبحت المحاربة من المسلمين أنفسهم، بل ترى المناهج المدرسية والكتب التي تدرس في المدارس شرحا للغة العربية كتب معقدة، كتب معقدة تعقد الطلاب من ماذا؟ من النحو، تعقد الطلاب من النحو وتعقد الطلاب من اللغة العربية، فيأتون بمسائل فوق حجم الطالب أو يأتون بمسائل مشتتة وبمسائل متفرقة، فلا ينضبط عند الطالب فهم النحو أو فهم اللغة العربية. ونحن نريد من هنا ومن هذا المركز ومن هذا الدرس أن نكون يعني ممن ينافح ويدافع عن لغة القرآن، والدفاع عن لغة القرآن يعتبر نصرة للإسلام وللمسلمين، ونصرة لماذا؟ لدينهم. وسمعتم القصة التي ذكرها شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى قبل أيام في الدرس عن مرض الشيخ مقبل عليه رحمة الله، عند أن قال له الطبيب إيش؟ الحمد لله أني وجدت رجلا يتكلم باللغة العربية، عند أن كان مريض في المملكة وتكلم مع أحد الدكاترة باللغة العربية، ماذا قال له الدكتور؟ الحمد لله أني وجدت رجلا يتكلم باللغة العربية. فأصبحت اللغة العربية في غربة وفي كربة وفي المسلمون في بعد عنها شديد جدا، ومع هذا ومع هذه المحاربة قد جعل الله عز وجل من يحفظها ومن ينافح عنها واحتاجها حتى العوام. تجد الإعلامي ربما حليق مبنطل لا يصلي بعيد عن الله عز وجل، لكن لا يقبل في الإعلام ولا يقبل في هذه الوظيفة إلا إذا كان متقنا لمن؟ للغة العربية. فربما تراه يتكلم باللغة العربية أفضل من طلاب العلم. وبالله عليكم، من أولى بالتكلم باللغة العربية، هم أم نحن؟ نحن. فمن الآن ننوي جميعا ونعزم أن نتكلم باللغة العربية وأن نأتي باللغة العربية في كلامنا مع زملائنا مع أبنائنا مع أهلنا مع إخواننا. حاول أن تتكلم باللغة العربية في مجالسك في تدريسك في كلامك ولو لحن، مع الممارسة إن شاء الله أن يصبح كلامك كلاما عربيا فصيحا، لكن لابد أن تجاهد نفسك. أما بعضهم يتكلم في الدرس باللغة العربية وذهب إلى بيته تكلم باللهجة العامية، ما فائدة دراستك للنحو؟ مثلك مثل بعض الدكاترة في بعض الجامعات، دكتور في اللغة العربية لكن تراه لا يأتي بكلمة عربية، يتكلم باللهجة العامية. ونحن يا إخوة نصرة لديننا ونصرة للغتنا ونصرة لكتاب ربنا لابد أن نحافظ على لغتنا. ترى بعض العجم يحافظ على لغته ويفتخر بها، لماذا؟ تعصبا مع يعني لغته وتعصبا مع بلاده. فبالله عليكم لا نحافظ على لغتنا التي هي لغة القرآن ولغة أفضل البشر على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام، ألا نحافظ على لغة أهل الجنة؟ فنعزم جميعا إن شاء الله من هذه اللحظة أن ندرس النحو لأمور. الأمر الأول أن نصحح كلامنا وأن نجعل ألسنتنا مستقيمة، وكذلك الفائدة العظمى من دراسة اللغة العربية ومن دراسة النحو ما هي؟ فهم كلام الله وكلام رسوله، فهم كلام الله وكلام رسوله. فلا تستطيع أن تفهم كلام الله ولا أن تفهم كلام رسوله ولا أن تفهم الأحكام الشرعية ولا أن تفهم الواجبات إلا بفهمك لماذا؟ اللغة العربية. فالقرآن نزل بلغة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه وصلت إلينا بلغة العرب. الآن تأتي إلى كثير من الطلاب تسأله والليل إذا عسعس، إيش معنى عسعس؟ ما يدري، إيش السبب؟ ما درس، ما أحب أن يتعلم، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة. اسأله قل لك هذا من غريب القرآن، غريب القرآن نزل بأي لغة؟ بلغة من؟ بلغة العرب. فإن شاء الله يا إخوة نعزم جميعا على أن نتقن اللغة العربية وأن نتضلع فيها وأن نتمكن فيها، وكما يقولون ما بنيت صنعاء في كم؟ في يوم. ولا أصبح العالم عالما، ولد وخرج من بطن أمه عالما، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومن يبذل الأسباب إن شاء الله أنه يصل. وكما قل لكل مجتهد نصيب، كل مجتهد له نصيب. فإذا اجتهدت أنت اليوم طالب، وغدا أنت مدرس، وبعده أنت مؤلف ومحقق. واللغة العربية كما قال الشيخ مقبل عليه رحمة الله في مقدمته على الحلل، قال فهمها، ذكر هنا ماذا قال، فهمها يعينك على فهم جميع الفنون. أقرأها بنصها. طيب، قال الشيخ مقبل عليه رحمة الله: والطالب الذي يكون قويا في اللغة العربية تسهل عليه بقية العلوم بإذن الله. وكان يقول: يا أبنائي، هذا الشيخ مقبل عليه رحمة الله، إذا كانت عندي لكم نصيحة متقبلة فأقبلوا على علم النحو، فأقبلوا على علم النحو. إلى هنا واضح؟ طيب، حفظكم الله، افتحوا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: فتحتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة، هذا شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، قال: هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة، يانع الثمرة داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات. قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآجرومية على صغار الطلبة. إذن هذا الكتاب لمن؟ لصغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية. أين الباب؟ الآجرومية. وكما قيل: النحو بابه مثل ببيت من قصب، وبابه من حديد، وقالوا: أوله قحط حديد، وآخره شرب حليب. فهذا هو الباب، متن الآجرومية. فمن أتقنه، وبل من أتقن التحفة الثنية، ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول: من أتقنها انتقل إلى دراسة الألفية، انتقل إلى دراسة ماذا؟ الألفية. قال: لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله، ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز. وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. هذه مقدمة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله. فقبل أن يبدأ بشرح كلام المؤلف وكلام المصنف الذي هو ابن آج الروم، أتى بالمقدمة التي يذكرها كثير من المؤلفين وكثير من الشراح في كل فن من الفنون. قال الشاعر، قال الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مبادئ كل فن من الفنون كم منها؟ عشرة. الحد المراد به التعريف، الحد والموضوع والثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ايش بعده؟ ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. هذه مبادئ هذا الفن، بل مبادئ كل فن كم منها؟ عشرة. قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. طيب، الحد يعني ايش تعريف النحو؟ فن النحو ما تعريفه؟ له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. النحو في اللغة له عدة معان، منها الجهة منها الجهة ومنها المثل والشبه، واضح؟ تقول مثلا محمد نحو زيد، يعني مثل زيد وشبيه بمن؟ بزيد. وتقول سرت نحو زيد، أي جهة زيد. إذن النحو في اللغة يطلق على معان كثيرة، منها الجهة والمثل، واضح؟ وفي الاصطلاح العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام الكلمات، أحكام أواخر الكلمات من حيث تركيبها، واضح؟ من جهة الإعراب والبناء، علم بالقواعد التي يعرف بها أحكام آخر الكلمة من حيث إعرابها وبنائها. طيب سيأتي معنا يعني شرح هذا التعريف إن شاء الله. إذن التعريف النحو لغة يطلق على ماذا؟ على الجهة وعلى المثل. وتعريفه اصطلاحا علم بقواعد أواخر الكلمات، طيب من حيث البناء والترتيب. هنا عرفه بقوله العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من إعراب وبناء. كيف هذا؟ قال العلم بالقواعد، يعني متى يكون آخر الكلمة مرفوع، أو مثلا نقول متى يرفع الاسم، متى ينصب، متى يخفض الفعل، متى يرفع، متى ينصب، متى يجزم، متى يبنى. هذه القواعد هي علم النحو، وهذه القواعد سنأخذها في دراسة النحو، واضح الآن؟ إذن علم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمة، فالنحو يتكلم عن أواخر الكلمات من حيث تركيبها إعرابا وبناء. فمثلا الآن نقول لك متى يرفع الاسم، متى ينصب، متى يخفض الفعل، متى يرفع، متى ينصب، متى يجزم، متى يبنى. هذا سنأخذه في هذا الكتاب. إذن تعريف النحو لغة يطلق على الجهة وعلى المثل، وله إطلاقات أخرى. واصطلاحا قال علم بالقواعد التي يعرف بها حال أواخر الكلمة في حال تركيبها إعرابا وبناء وما يتبع ذلك، إعرابا وبناء وما يتبع ذلك. طيب ثمرته، ما هي ثمرة النحو؟ لماذا تدرس النحو عندك؟ لماذا تدرس النحو؟ أحسن، لكي يستقيم لساني. كذلك أعظم فائدة من دراسة النحو ما هي؟ فهم كلام الله وكلام رسوله. طيب نسبته من العلوم العربية، موضوعه الكلمات العربية، موضوع علم النحو قال الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستنداد حكم الشارع. واضعه أو ما هي موضوعاته؟ الكلمات العربية، موضوعاته الكلمات العربية. قلنا ثمرته صون اللسان عن الخطأ، وكذلك فهم كلام الله وكلام رسوله. نسبته من اللغة العربية أو من علوم من العلوم العربية. فضله، فضل العلم يكون بفضل المعلوم، فيعتبر من أفضل العلوم، لأن به يفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله، ويفهم كلام الله وكلام رسوله. الواضع له أول من ألف فيه وأول من كتب فيه يذكرون، واشتهر أنه أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا مشهور، هل صح أم لم يصح؟ يعني مسألة خلافية. وليس اسمه علم النحو. الاستمداد من أين يستمد؟ من أين يؤخذ؟ من كلام الله، من كلام رسوله، من كلام العرب الفصحاء بالتتبع والاستقراء. حكم الشارع، يعني الآن أنت تعلم النحو، ما حكم تعلم النحو؟ واجب، مستحب، فرض عين، فرض كفاية؟ حكمه فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن قد يتعين ويصبح فرض عين على البعض. فمن أراد أن يفسر كلام الله أو كلام رسوله فيجب أن يكون متضلعا ومتمكنا في علم النحو. بل ذكر السيوطي عليه رحمة الله الإجماع على أن من أراد أن يفسر كلام الله لابد أن يكون متمكنا في علوم اللغة العربية، ليس في النحو فقط بل في جميع علوم اللغة العربية. واضح إلى هنا؟ إذن قال المؤلف أو قال الشاعر أو قال الناظم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد هذا الأول، والموضوع هذا الثاني، ثم الثمرة هذا الثالث. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة هذا الرابع، وفضله هذا الخامس، والواضع هذا السادس، والاسم السابع، والاستمداد الثامن، وحكم الشارع العاشر والتاسع. العاشر ما هو؟ مسائل، والبعض بالبعض اكتفى. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. واضح هذا الكلام؟ انت هذه المبادئ فالحمد لله ما فهمتها، ليس عليك اي اشكال في فهم النحو. واضح الان؟ بعضهم يقول الدرس اليوم صعب. انت هذا الذي ذكر معك اليوم فالحمد لله ما فهمته، ما له دخل من درسنا، ما له دخل من درسنا. طيب من دين؟ طيب المؤلف الذي هو ابن آجر الروم، وهو ابو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي المشهور والمعروف بابن آجر الروم عليه رحمة الله، بدأ كتابه بتعريف الكلام فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما تعريف الكلام يا شباب؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع. ابن آجر الروم عليه رحمة الله عرف الكلام بهذا التعريف، قال: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وهذا هو تعريف الكلام اصطلاحا في اصطلاح النحاة. ما تعريف الكلام؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأما اعتراف تعريفه عند أهل اللغة، أحسن تعريف ما ذكره ابن فارس بقوله: نطق مفهم. الكلام ما تعريفه في اللغة؟ نطق مفهم. وفي الاصطلاح ما تعريفه؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وذكرنا لكم سابقا أن هذا التعريف يعتبر من أجمل تعاريف النحو. لماذا عند هذا النائم؟ ليش يعتبر من أفضل التعاريف؟ ما رأيت في المنام شيء؟ ها، قلنا هذا التعريف من أجمل التعاريف لأنه اشتمل على شروط الكلام. شروط الكلام أربعة: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون بالوضع العربي، والرابع أن يكون بالوضع العربي. فهذا التعريف الذي ذكره ابن آجر الروم من أفضل تعاريف الكلام، من أفضل التعاريف لأنه اشتمل على شروط الكلام. فمتى توفرت هذه الشروط سمي كلاما، ومتى اختل شرط من هذه الشروط لا يسمى كلاما. طيب مراجعة لما مر معكم بالآجرومية: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نمثل له: زيد قائم. زيد قائم هذا كلام. لماذا؟ لأنه توفرت فيه الأربعة الشروط، أو توفرت جميع الشروط. فزيد قائم لفظ ومركب ومفيد وبالوضع العربي، واضح؟ إذن يقال له كلام. لكن سيقول قائل ممن حضر معنا الآن في التحفة: ما هو اللفظ؟ ما تعريف اللفظ؟ ما ضابط اللفظ؟ وما تعريف المركب؟ وما تعريف المفيد؟ وما هو بالوضع؟ إذن الآن شروط الكلام أربعة: الأول أن يكون لفظا. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. انتبه معي، أي صوت اشتمل على أحرف هجائية يقال له لفظ. أنتم معنا الآن؟ لو قلت لكم زيد، زيد هل هو لفظ؟ كيف عرفتم؟ لأنه صوت، واشتمل هذا الصوت على بعض الأحرف الهجائية، اشتمل على الزاي والياء والدال. محمد هل هو لفظ؟ لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، على الميم والحاء والميم والدال. طيب الآن هذا تسمعون، سمعتم؟ أو نجعل المكبر، سمعتم؟ لفظ أم ليس بلفظ؟ رياض لابس نظارة، قال لكم ليس بلفظ. ما هو بالنظارة يأتي العلم يا رياض؟ عند من؟ قال لكم ليس بلفظ. سمعتم شيء أم لا؟ ها قم. عند من؟ وحلمي أيضا قال لكم ليس بلفظ. يا أخي قلنا اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. الآن كأن أسماعكم ضعيفة صح؟ تسمعون أم لا؟ هل هو لفظ أم ليس بلفظ؟ الذي يقول لفظ يرفع يده. ما لكم؟ ها أصيل انتبه، هذا يسمى صوت، هذا صوت لكنه ليس لفظا، لأن اللفظ الصوت المشتمل على أحرف هجائية، هذا صوت لم يشتمل على أحرف هجائية، إذن هل يقال له لفظ؟ لا. طيب زيد لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية. طيب من يعرف صوت الأسد؟ لا نقول صوت ال ها هات ايش يقول الأسد؟ قلد. نأتي بالميكروفون عندك يا غرباني. لا صوت الحصان. هات هات كيف يقول الحصان؟ ما لكم؟ ما تعرفون اليوم؟ اختلفتم كلكم ما شاء الله. هات هات. طيب هذا صوت ايش؟ هذا صوت صح ام لا؟ هل هذا الصوت لفظ ام ليس بلفظ؟ الغنمة تقول ليس بلفظ. ها غرباني لفظ ام ليس بلفظ؟ ما حكي لفظ الصوت. حق لفظ وحق الغنمة. انتبه معي، هذا يقال له صوت ولا يقال له لفظ. لماذا؟ لان اللفظ لا بد له من امرين، ان يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، صوت السيارة، صوت الدراجة النارية، صوت الطائرة، هذه كلها ليست ألفاظ. واضح؟ ايش يقال لها؟ أصوات. فاللفظ لا بد أن يكون صوتا وأن يشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب نظركم كم؟ ستة في ستة إن شاء الله. طيب عندك يا زكريا كم نظرك ضعيف؟ هذا لفظ أم ليس بلفظ؟ قال له لأنه اسمك صح؟ عندكم يا شباب ترون هذه الكتابة هل هي لفظ أم ليست بلفظ؟ ما لكم؟ اصطبحتم اليوم. ها تفضل. ليست بلفظ. معنا زاي وكاف وراء ويا وعلف، تقول لي ليست بلفظ؟ ها هذه تسمى كتابة ليست بلفظ. لكن لو قلت أنا زكريا لفظ لأنها صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. إذن اللفظ لا بد له من أمرين ولا بد له من شرطين، أن يكون صوتا وأن يشتمل على بعض الحروف الهجائية. فإذا اجتمع الشرطان قيل له لفظ، وإذا اختل شرط من هذه الشروط إما أن يقال صوت أو يقال كتاب. واضح الآن؟ طيب الآن الجملة الأولى التي جئنا بها، زيد قائم، هل هي لفظ أم ليست بلفظ؟ طارق زيد قائم لفظ أم ليست بلفظ؟ كيف عرفت؟ أحسنتم، عندنا في النحو كيف عرفت لماذا كان لفظ. هذه تنتبه لها، ما تقول لي لفظ يوحى إليك أو رأيت رؤيا، ما لا يوجد هذا الكلام. الآن قال زيد قائم قال لفظ، كيف عرفت؟ قال صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. واضح إلى هنا؟ طيب غدا إن شاء الله يا شباب نكمل تعريف الكلام ونقرأ ما ذكر في الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.